إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أعظم شيء يورث باتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فقسم العلم أولا إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قلب العلم فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام وإن الشيطان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالم ثم لا يرضى بدون، لكن طلب العلم لا يتأتى إلا إذا توفرت الرجل صفات جمعها بعض العلماء بقوله أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنجيك عن تقصيرها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصف عينيه وصل، ويكون الخلل في قلبه بقدر الخلل في تنفيذ في فرقه لفتن هذا السؤال. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة الذين أنكروا عليهم وكانوا يسبحون بالحق لما قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك السبيل التي أمر بها وهو سبيل النجاح. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بديهي لأن العلم لا يسلم قياده لدليل، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين لجهله. فلا يمكن إنسان أن يصل إلى قعر العلم. الإمام ابن جرير الطبري من المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور له مذهب، وإن كان هذا المذهب اندثر، وكان يطلق عليه مذهب الجريري، وهذا الصوالح لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب المستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا في كم ورقة يكون؟ هذا الرجل كان يملي من حفظه. قالوا في كم ورقة يكون؟ قال لهم في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما كفنا دونه الأعمار. فقال إنا لله مات في الهمم فأملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن زيد جليل مطبوع، مطبوع في نحو 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه، مات في الهمم فأملى في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا في كم ورقة يقول؟ فقال نحو مما قال في التفسير. فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله مات في الهمم فأملاه في نحو قدر التفسير. هذا الإمام مع سعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر، فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بقرطاس ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة. فقال له صاحبه: أفي هذه الحال؟ يعني هو يعالج الموت، أفي هذه الحال؟ قال: أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهي مسألة الفرائض، وهذا الإمام دونك البحث أغتلف ومع ذلك يموت وهو يجهل الأشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطلاق الجمع على توفيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يخفي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء. البراجم هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب: فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قال: فقلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة وساق سنده إلى المستوى في ابن حداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال الوهم: فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. حديث ما يعرفه الإمام مالك والذي فاد كثير. إذا العلم ليس له قاع، فلا يمكن قياده لدليل، لا بد من إنسان ذكي. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ باصطغار العلم قبل كباره. أستغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له: كل كتابا أبدأ به في الفقه يقول له: عليك بالمحلل بن حزم، أو يقول: عليك بنام الأوطار للشوكاني، أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير صغير ما يعرف الراجل من المرجوع حتى ذكره في الخلاف. ارحمه وصف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لا بد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه: لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخيل من الأخبار ما يعجبه فإذا أعمل هواه أو يخرج من الكل. لذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو الذي يعلم بقدير العلم قبل كبيره. الرب ليس هذا قول ابن عباس، انما هذا قول لن يذكر قائله الامام البخاري. قول ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين أي كونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري وقيل الرباني هو الذي يبدأ بتعليم العلم بالتعليم بالقرار العلم قبل ابتدائه. وصدق من قال غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو أن الرضيع أعطيته قطعة من اللحم يموت فيها، كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة وضخمة هلك فيه. لذلك يقول من الزكاة زكاة طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل ابتدائه، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة التصحيح لعبادته ونحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع أن يجوز كتاب الله عز وجل، وبعدين أول ما يبدأ مصطلح الحديث أو يبدأ أصول الفقه، إذا هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. إذا أول شيء طالب العلم يجب أن يمتاز به الزكاة، وهذا الزكاة سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه بالتحصيل بعد ذلك. وحكيت المسألة لأن فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال أي ساعة من الوقت. ذكاء وحرص، ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني ممكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر اليوم، ومع ذلك نقوم ولن يستطع أحد منا أن يحكم المسألة. كل إنسان قيلة فقط، لكن ما عنده فيها بحث. هذا طبيعي للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمه الله عليهم من احرص الناس على اوقاتهم. يعني اذكر ان ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد طلع منه مجلدات، ان رجل الحنبلي في ذي الطبقات يقول رأيت حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد الأربعمائة. ابن عقيل هذا كان رجل كالرجال، يعني له حياته خاصة وله زوجة وله أولاد، وبعدين الرجل كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب وكان عنده مشاكله خاصة وعليه يعني يقضي بين الناس إلى آخره، ومع ذلك صنف كتابا في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يخلق كتاب في 800 مجلد؟ يقول إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار سفخ الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. الرجل يلاحظ أن فيه تفاوت في المضغ وأن فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، يمكن أن يفك الكعك حتى يفقد كلب الجوع فقط. يعني ليس من المدى أن يأكل ويلتزم بالأكل، إنما المقصود أن يفقد كلب الجوع. قال إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى إنني أختار فك الكعك وتحسيه الماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ويقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا شل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استقرحته، فأعمل فكري حال استقراحتي فلا أقوم إلا وقد قطر لي ما أسطره. الرجل لا يضيع حتى وقته وهو يمجد جسمه ليستريح، كان حريصا على الوقت. ابن الدول يقول كلام معناه إن كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة أنه مشتاق، يقول وحشتني، ويأتي فيقعد ولا كلام، فيقول ودفع الناس فيه إغار للصدق، فلا يستطيع أن يقول للناس لا تأكل قليلا. ماذا يفعل؟ قال فأعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وغري الأقلام، يعني شتات، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حجم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك غري الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودها، ويستكثر وقته إذا خرج مسؤول. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتخ. قال: فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا، فقلنا نأكل فرصة، يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال: فاشترينا سمكة، أي سمكة عظيمة، فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر فتركناها وانطلقنا. قال: وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال: ولم نستطع أن نشويها فأكلناها نيئة. وهذا الإمام الكبير العالم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، يعني أبو ذر يقضي حاجة وهو في الجزء عمل يطالع على باب الحمام، هل يستطيع وقت؟ وقال بعض العلماء: أبصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق، وكذلك الدارقطني كان كذلك، ما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم، لأن الوقت هو الأمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحث غير كثير ابتلاء. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرأ ترجمة الرجل ما تمل لكثرة قراءة ترجمته، كان حريصا جدا على وقته، وكان عنده بركة الله عز وجل بركة له في وقته، حتى قال ابن القيم في رواية الصيد: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، مع ان الكتابة التأليف يحتاج استحضار ذهن وتكتيب أدلة ويسبق ويسبق ويقدم ويؤخر. هذا كان كالسيل الهاجر إلى كذا، لم يكن كأحدنا بقى يظل من الأوضة وبعدين تيجي يستوحي بساعة وياكل قبلها ويحط كوباية الشاي وقال الأشياء، يعني يضيع نص نصفه في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الإمام العالم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه، ويقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن مراحم في الحمد والشكر، تستغل جدا. فالحرص على الوقت من سنة الإنسان، إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس، يعرف أنه لن يفلح أبدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تعقد درسا، لماذا؟ الأمر إن شاء الله طويل. الأهم شيء أيام الطلب، تحكم أمرك أولا وإن تتولى تدعو إلى أن تموت، يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص واستقرار. وأي مسألة والكلام ذو شذوذ، افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن انك محتاج بصفة دائمة الى غيرك. اول ما تشعر بالاستغناء عن الغير خسرت كثيرا، ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغض والعدوان، كل هذا بسبب انه لم يدرس هذه الصفه افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يدعنون لتلاميذهم، المشايخ يدعنون لتلاميذهم، يعني قال يونس بن عبد الاعلى رحمه الله: ما رايت اعقل من الشافعي، لا رايته يوما في مساله فاختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فامسك بيدي وقال: يا ابا محمد، الا يستقيم ان تكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ هذا الكلام يهديك الى العشرات الذين تعد بهم الساحه الثانيه الان: يا ابا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا المسألة في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا مئة بمئة ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعازم العلم وأولى الناس بكل فضيلة. اختلف وتنظر في اختلاف من تجد اختلاف رفيع إن يجمعني به 90 خطوة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا وتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأصل، وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك أنت مسألة. تعال أيها المختلف معي، ابسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخذ لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي. إذا هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأصل، ما هو إلا الخلاف. ولذلك انطلقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعامي أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا أتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني الثوب نحن في الشتاء، وأنا رجل أريد أن أرتكب، فارتكبت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أرتكب بعدها بماء بارد، إذا ما فائدة تسكين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه فملأ الحصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبو هريرة يعني خاطب ابن عباس، يعني في مثال أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر الخطاب ناعى أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك استقرار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أن يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يزعم لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول الإمام البخاري حدث عن الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول: وحدث وأخذه عني محمد بن إسماعيل. كنوع من الترجع أن يستاذ وأخذ عنه. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. من الانتفاضة عن الإنسان الذي تحت درجة العلم أو الفضل نوع من النبل. الافتخار يا أخوانا مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداء بالنفس وهضم حظ النفس. الافتخار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتخار وغربة. الغربة هنا لها معنيان، الغربة المعنى الأول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أنت تترك تترك أهلك وجارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاتيح العلماء لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أشياء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. كان البخاري مثلا في نحو قرابة 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المقرر. الإمام البخاري كم عانى في تراجع هذه الحديث، كم رحل وكم طور؟ لا بعد من هذا، كم ساعد في تصميم هذا الكتاب؟ راح مننا قد يجي السرولة يألف له رسالة يخطط صفحة من هنا وصفحة من هنا، وبعدين يقول لك رجعتوك من الديسين ومش عارف وكيف، وطلع رساله يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الامام البخاري الامام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة يصنف صحيحه. مره لما دخل بغداد ويعني كان اهل بغداد ينتقصون الاصابع فسمع رجل اخر رجلا من اهل بغداد يقول ان البخاري لا يحسن ان يصنف. فالرجل خلي كلمه وداه للامام البخاري قال ان رجلا يقول انك لا تحسن تصنف. فقال البخاري لو شئت لسردت 10,000 حديث في الصلاه قبل ان اقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاه يسردها كما يقرا احدنا قل هو الله احد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الامصار. الامام شعبه بن الحجاج رحمه الله له قصه لطيفه جدا في الرحله ذكرها امام ابن حبان في مقدمه كتابه الناجع المجروحين وذكر ايضا خطيب البغدادي في كتاب الكفايه عن نصر بن حماد ابي الحارث الرواق قال كنا لباب شعبه نتذاكر السنه فقلت حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال أبو الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن ادريس. شوف شعبة لقمه اظن لو الشيخ سعد بن ابي التلميذ لقمه ده التلميذ يجيب لك الشيخ على طول. ده لقمه ودخل وجلس يبكي فلما خرج شعبة وجده يبكي قال هو بعد يبكي فقال عبد الله بن ادريس انك لقمت الرجل. قال انه مجنون انه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. ده حديث أهل جماعة من ألف حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000 أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد دول قصة دي يعني قلت 10,000 حديث مثلا كل حديث قصة زي الناس أنت تسمعها الآن يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث. سمعته من عبد الله بن عطاء ولعل بعضكم يعلم ان ابا اسحاق السبيعي كان يدلس ان رفق الله للاتاني من الاسناد يعني. فشعبه كان شديدا كثيرا على المدلسين لدرجه انه كان يقول لئن اذني احب الي من ان ادلس. طبعا لا يتبادر الى الذهن انه لو خلاص ربع الخيار يدلس يلتزم انه سيفضل الشيخ. لا هذا على سبيل المبالغه في التنفير من التسليم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي النعمان بن بشير اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على الجو. فلو ذهب الى ابي بكر الصديق مثلا ان يجوز له ان يسال لا. فهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى عن عباده الكفر الى اخر هذا. المقصود انه كان شديد النكير على المدلسين وكان يقول ان اهل ان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. فكان عنده يعني نكرة شديدة من التدليس، وأبو الحق سمع مدلس، فسأله هذا السؤال. سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء، فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، إذا كان أكبر الدلائل على أنه دلس. فقال مسعر بن قدام وكان جالسا مع أبي إسحاق السبيعي، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. يعني أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. إذا لابد أن يشد رحله من البصرة إلى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. قلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد ابن ابراهيم. ف بعد إبراهيم مدني. قال الفوضى فذهبت إلى مالك بن أنس إلى مالك من المعروف قلت له حج سعد بن إبراهيم؟ قال ما حج عام. إذا هذا سيطلق رحلة إلى المدينة. قال فخبيت نفسك وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من عندكم خرج؟ من عندكم خرج أي من البصرة. قال من حدثك؟ فقال له زياد ابن مخراق. قال شعبة حديث مرة مسكي ومرة مدني ومرة بصري دمر عليه ما أصل له. قال ثم انحدرت إلى البصرة. فدخلت على زياد بن مخراق قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراق بصري وشعبة اول من سكت عن الرداء ونقد الاحاديث بالبصري. فزياد بن مخراق يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة فما بد هذه حاجتي؟ قال لا احدثك. فقال شعبة انحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر واسخ الثياب. فاما دخل على زياد بن مخراق قال زياد له لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيني. قال فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبه بن عامر؟ قال لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر. كم رجل سقط من الاسناد؟ سقط سعد بن ابراهيم، سقط زياد بن مخراق، سقط سهل بن حوشب، سقط ابو ريحانه. اربعه سقطوا من الاسناد حتى كانت خطوره في التدليس. قال شعبه حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا اصل له. والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي. احنا الان يا اخوانا قد يكون في عالم في ضاحيه الكويت مثلا وانت تريد مساله وتحت يدك الهارد والفاكس ويدركك الكسل وتحت يدك السياره ويدركك الكسل. هل يستطيع واحد منا الان بل لا اقول يستطيع هل يعني رجل الان عنده الهمه التي كانت عند شعبه لما سمع حديث فيه فضل عظيم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فتح باب الجنة الثمانية صار عظيم يريد ان يتأكد منه فراح كل هذه الرحلة في سبيل التأكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في مسلم ولكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه الصلاة. كما قال ابن الجوزي انما البكاء على خساسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر ابدا ما يصد صاحب الهمه العاليه. الامام ابو حاتم الرازي الذي قلامه بطل ابي حاتم الرازي تساوي عشرات المنتشرين الان الى العلم. اراد ان يخرج من الري الى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقه. تعرفون ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض الخواتم. وجد قافلة خارجة من أوعي ذاهبة إلى البلد الذي يريد. أجر نفسه عنده يرسل لهم الصحون ويقف غزير عليهم الليل ويقيد الزواج لهم وهو أبو حاتم الرازي الذي يبدأ بمثله ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الفقه التعليل. وما أنس من ذلك لأنه سيوصله إلى محبوبه. والإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالكل يتجرع الهوان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معرض والدنيا تحت قدميه. أرسل إليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها. فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح. ولم يكن في بيته دقيق فذهب الى صاحب انه كان يثق به فاستعار منه دقيقا وقال لامراته احبسيه. بعد ساعه تقريبا جاء الخبز ساخن فقال بهذه السوعة. فقالت له كان قرن صالح ليخبز فقلنا نخبز فيه فأبى أن يأكل الخبز لأن خبز قرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء عن قبول الجوائز ما هي ممنوعة. أقول جوائزنا ممنوعة. ابن عمر كانت إذا جاء كان إذا جاء أبو مال قبله وقال أنا لا أسألهم من دنيا شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام ابن أحمد محمد ولع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء بن همام في اليمن نفذت النفقة فقالوا له خذ ورد لنا لما نغش إلى بغداد. أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم إنما البكاء على فساسة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحمل لها كبار العلماء الشيخ أحمد فاتح رحمه الله وهو لا يخفى عليكم في حواشيه على المحلل الزحف يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة. يقول أين هي وقد كانت بين يده صغار الطلبة قبل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة الآن قلما دخلوا مصنف طالب علم منه حتى موارد القرآن في زوج بن حبان ما رأى الشيخ أحمد شاكر بعينيه. إذا المسألة مسألة همة يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم. بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تجديد عجيب اسمه تجديد البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة. رحل وقمت ما عند علماء الأنصار وجاء أضم علم الناس إلى علمه بل يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس لذلك. فنشأ تجديد اسمه تجديد البلدان والاماكن بسبب الترجع لجبر الرحله. تجديد البلدان والاماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شوارع دمشق او مناجير الشيخ واعاده في الشارع حدثني فيحدثني فانا اقول حدثني فلان بدمشق. انت اول ما تسمع دمشق يعرف على طول ان صار ترك ولد وراحل لكن هو رجل ما خرج وهو في شارع دمشق وفي محل مثلا او حي في بغداد حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على ترعه كده وتروح الناحيه الثانيه وبعدين يقول حدثني فلان بمواء النهر مثلا مواء النهر اذا انت رحت بلاد راس الورق وطلعت فوق. فهذا اسم تجهيز البلدان والاماكن وهذا يوهم التبذل بالرحله. فالاغتراب ضروري لطالب العلم يعني كل ما يغترب كل ما يحط المعارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله وهذا رجل فحل نشر المذهب الظاهري وحده على اساس كل المالكيين في الاندلس وما استطاع له رجل ان يقف في مواجهته. تعرفين من اللي اوصف سيد ابن حزم؟ ابو الوليد الباجي. خرج ابو الوليد الباجي من الاندلس وكان اكثر من 14 سنه في بلاد المشرق يطلب العلم وحصل علوم اهل المشرق ورحل الى بلده الاندلس. اول ما نزل ابلغ الحان ابن حزم لها سنين وعشر جرت مناظرات وكانت في هذه المره ولذات مره. لكن ابن حزم اعترف له بالعلم ولا شك ان الذي يجمع علوم الناس له لا شك انه اعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة أن تأنس للناس ترى هؤلاء الذين يتكلمون على غير الذي تحب ليسوا على شيء. ما يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم فتم تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربته. وتمكين أستاذ وهذه مهمة جدا مسألة الطلب على الشيوخ طلب على المشايخ في مدى الأهمية الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وجوده. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. فهي الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر. كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يخيط لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي. قال وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من ألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. القرافي ده مش ياسين له شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، هذا له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد حتى وقف على كتاب البرهان الناجري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم. كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطالع الآن. لين وجدوا الإسلام الإسلامي السبراي فاعتدوا يشتغلوا بالقراءة. من الذي يصحب لهم تجارب القرع؟ أبو جهل. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطالع الآن. لين وجدوا الإسلام الإسلامي السبراي فاعتدوا يشتغلوا بالقراءة. من الذي يصحب لهم تجارب القرع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب منفوخ من أي تضحكات قل أن تجد صفحة إلى فيها عن أواضح التضحكات. والتضحك ده أكبر جناية على العلوم. أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من المثقفين ولا القرآن من المصحفين. في ناس تقول في تواتر للقرآن. التواتر أعظم درجات التواتر. نقل الكافة عن الكافة. هناك ناس كانوا يقولون في القرآن الكريم. وابن جوزي ذكر قصة عجيبة. ذكر ان رجل كان يحفظ القرآن وحده. ما تلقى على فيه ولا تعطيه كمان كان من البناء ماشي اعجام. اسألت النقط اللي يفوق الحروف كما قلت موجودة. او حروف كده محسوبة جنب بعضها. ما تعرفش ليه غن ولا غندة ولا عند ولا غضرة ما تعرفش الصوت كله غير. فرجل ده مالوش مشايخ في القرآن فقعد يحفظ. حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ. سورة الفاتحة حفظ منها آية غلط. وهو الإمام يقرأ الرقعة الإمام. فجارهم ذات يوم شيخ بها قرآن. فوجد الإمام ده قال له تتغدى عنه. خداه عليه بعد مدرسه قال له إن أنا عندي يعني بعض أسئلة في القرآن. أريد أن أتأكد. عندي إشكال. قال في أي سورة؟ كان ده يقول له في البقرة قال له قال في الحمد. في الفاتحة. إياك نعبد ولا إياك تستعين ولا تستعين. أو نستعين بك أو شرط مؤمن من عليها تبقى تستعين ممكن تبقى تستين. إياك نعبد ولا إياك تستين ولا تستعين. وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط. أحسن تكون 60 إذا رأيت 30 من كل إياك إذا رأيت لهي. أشوف رب واحد عمال يقرأ. وعندنا كحدث في الايام التواجد الموضوعي رجل كان يقرا الى هكم التكلاف الرسم الهاب قال له الى هكم هي وصفه المصحف الى هكم قال له الى هاب قال له يا اخي احنا كنصه البخاري هي قرانات يعني هذا قران هذا رجل يقرا من الصحف وانا سمعت رفيقا لي في الجامعه يقرا وقيل يا نوح اكتب بكلم هي بكلام وبعدين هو قرره انها تكلم فعلا لانه ما يعرفش ان الالف الصغيره دي بتقرا او واحد في الجامعه قرر هيتخرج بالكتاب ومش عارف يقرا القران الكريم اذا كان القران الكريم وهو مخرج نقل الكافه عن الكافه يعني لها خطائه ايه فما بالك برجل الحديث ما بالك ان الحديث كم من الجنايه يعني تدخل على العلم واهله إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم المفتوح من الكتب التي دخلت في الكثير يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النسخ ابن عباس له صاحبان واحد كنيته أبو زمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي ما تفرقش بينهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حون عين، عشان يبين لك إن دي حا وليست جيما، حون عين. كل ده ليصدق حتى الأقع تصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخلفين كفروا في البلد، إيه بالحل؟ فقال له رجل الكاتب بتاعه اكتشفه احسن من عندك من المخلفين، شوفوا ما كم واحد ولا بتاع في القبر. فالثاني كتب اخفي من عندك من المخلفين، فدعاهم فخسره. شوف ضيع مستقبلهم بنقطه. بسيط وهي نقطه، نقطه واحده. يعني انت تعرفوا من القراء السبعه أصحاب القراءة المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، رب الأخر الزيات اتفق به بسبب حكايته، قالوا عنه إن هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واضرب العلم على الشيوخ. فبدأ بقى طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات. ده كان زمان حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك يقع تصحيح هذا، فما ذلك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحح، على استعداد الناشئ إن هو ينفق ملايين في نشر الكتاب ويستخسر أن يعطي راتبا عاليا لمصحح، لذلك المصححون هربوا من المقاطع. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة الأمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرض سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. كانت مشهورة تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يستخدم فيه. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي ان الحاكم روى في المتبع عن ابن عمر حديثا وقال انه يميل الى قول ابن عمر. قلت انا اعرف ان الحاكم روى تقديم اليدين على ركبتين، وانقل هذا عن كثير من الصحابه والتابعين. قال لي ابدا، قلت له طيب هذا المتبع. كان المتبع فتحنا واحنا بنقرا بعد ما جاء حديث ابن عمر من كم ينزل اليدين قبل ركبتيه، قال الحاكم والقلب إليه أميل. أنا شوف كل الحديث مقلوبة، شفت الكلام؟ الحاكم يقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على ركبتيه، هو لا يخدمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له. فقال إلى الحاكم قال والقلب أي إن الحديث مقلوب والصواب فليبدأ بركبتيه قبل يديه. فيعني إذا بتأخذ عن الشيوخ يسد لك الفهم ويقص لك العمر ويرزقك الأدب. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه يتأدب، الذي يقرأ من الصحف من أجر الناس على العلماء. تجد اللي بيتنشموا على العلماء الآن وبيسموا فيهم ما يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله إلا كلمت أبقارهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأديب التلاميذ، كانوا يقفون عليهم قسوة تصل إلى يعني حد لا يكاد يتحمله أحد. وأخص بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني نفسنا المؤمن المؤمن النساء الإمام الأعمش، إمام أبو محمد سليمان بن نهران الأعمش. قال الخطيب البغدادي في كتاب أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش لأن الإمام ثقة والرواية عنه شرف، فكان الكل يتهافت عليه، فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطردهم من البيت، فاشترى لهم كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة من الحجاج لما يجي قدام كلب ولا الكلب الثوري. هم طبعا الكلب يقبل لحد ما تظهر مرة الحدود ويرجع. في اليوم الثاني يأتوا أبدا، يجوا يطلع عليهم الكلب وهكذا، حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر أن يخرج الكلب. اقتربوا اقتربوا ما خرج الكلب. قام هجموا ودخلوا الكعبة عليه فلما رأى البكاء. قال وين يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اكتربت هذه الدابة بدينار. دفعت للرجل نصف دينار وتربع بنصف دفعت للرجل نصف دينار واريد ان تحدثني حديثا. قال له اقترب النصف الاخر وارجع. وهذا ان يحدثه. ذات مره كان يمشي في جنازه وكان الجنازه في بيتها طمس وكان الاعمش كثيفا. فالرجل اخذ بيده قال اخذ بيدك يا ابا محمد وخذه وفضل ينحرف فيه زي انت عارف عقرب الدقائق بتاع الساعه الأعمى يتحسس بالموضوع. فضل ينحرف فيه ينحرف فيه ينحرف فيه إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة. والأعمى الساكت هو ما فيش هنهنة طبعا ومش يعني مش مخوف. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبالة كذا والله لا أردتك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. شوف بقى يجب أصول مجوار وعيد الله حديث. وهو الذي يقوم بحديث. فلما علم الأعمش من الوقت إليه قال حدثني فلان حدثني فلان ملأ الرجل الألواح. طبعا رجع به والأعمش متغير عليه وهو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قال له رفيق له أعطاه الألواح من فكاهة ونظر حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد لا أنت تبع عنقيه. وقال خذ الألواح من الحاج. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت قنيد المؤدب يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب. انت اعلم بالله من ان تكذب. ورد هذه الخطوه في الشده ابو بكر بن عياش. مره قال له اصحابه حدثنا بحديث. قال ولا بنصف حديث. قال ولا بحديث. قال حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند او المد. قالوا له وبعدين يدسحون الناس كده ربما يظهروا منه. قالوا انت عندنا اسناد. قال لهم كان ابراهيم يدعني بالجنه. فقال ابو الخطيب البغدادي انظر اليه ظن عليهم ان يحدثهم بما ينفعهم. وهي عند مكان ابراهيم يدعني بالجنه ايه المشكله؟ ماذا يستفيدون منه؟ ابى عليه. فاذهب هؤلاء العلماء كانوا يشكون بالعلم عن اهله ابدا. الاعمش حديثه يمنع دواوين الاسلام. ما كان يظن انما كان يربي. هذه الطريقه كانت تكثر الشمور الذي عند بعض طلاب العلم. ان بعض طلبه العلم ياتي حلقه الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصلح ان يقرا علم. هذا لابد ان يكون بسمت تلميذ. إذا خرج من بين التلميذ لا يصلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله واتفاق العلماء هو أعلم وأعلى شعبا من محمد بن حسن الشيباني. يكفي أن الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق محمد بن حسن رحمه الله مجتهد منتسب إلى المذهب. لكن الشافعي على كل حال أعلم. فلما أراد الشافعي أن يحصل علم أهل العراق ذهب يتسند لمحمد بن حسن. لم يذهب الشافعي اليه وقد وضع في ذهنه الشافعي ويشوف طلبه راس محمد بن حسن. انما ذهب في سمت التلميذ فكان يجلس في الحلقه يسمع فتاوى محمد بن حسن لا تعجبه ويرى ان الدليل على خلافها. لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا من التلاميذ. فكان محمد بن حسن يقوم يمسك التلاميذ. ما تقولون في قول الاستاذ؟ يقولون ونعم الخط. يقول إن رأيكم بأن هذا مخالف لكذا وكذا وحدثنا فلان وفلان ونجيب أساميه وأحاديث وآثار فيسكتون. تكرر هذه المسألة عدة مرات. ولا واحد يستطيع أن يرد على الشافعي. كشفوا ذلك لمحمد بن حسن. أنت بتقول من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له الجواب. فجاء محمد بن حسن في المرة الثانية وجلس وقال بلغني أنك تناظر أصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له اني اذلك عن المناظره. شوف الادب. انت اعظم من ان يناظرك مثلي انا طبيب انا تلميذ وانت شيخ كبير. فقلت النبي عند الشافعي من العلم قال اني اجلك عن المناظره. قال محمد بن الحسن فما بد لابد. فلما لم يجد الشافعي جزءا من المناظره ناظر فظهر على محمد بن الحسن. وكان يتناول في عده مسائل منها مساله الماء. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العباره التي ذكرها في الام. قال له ودققت هذه العباره ظاهرها يقتل اجدا وهي شديده. قال له انكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطا فقال بقولكم لكان قد احكم التخاطا. شوف الشده مع ان الكلمه ظاهرها ادب. يعني يقول انكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في الماء لقال الناس لا يوجد اجل من هذا الانسان. شكلها شديده جدا ومع ذلك انظر كيف فاضها انظر كيف فاضها فاستوفى حقه حتى في التشريع. لكنه على كل حال ظل بكم تكبير وكان يقول ما افلح سنين قط رايته الا محمد بن الحسن. وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. اذا هؤلاء العلماء لما كانوا يقفوا على التلاميذ كان يمكن نقول القسوه لذاتها. ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بادب جم. ولله در مجاهد بن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر ابدا لا يتعلمان ابدا. يبقى وجود الاستاذ مهم جدا. اخرج له جناح الظلم حتى وان كان عندك من العلم ما ليس عنده قد فتح لك باب قول ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمه الامام احمد رحمه الله. قال صالح سمعت ابي يستغفر يدعو للشافعي في كتابه 40 سنه. فقلت يا ابي يا ابتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح يسال انه لا يعرف الشافعي لا يعني من هذا الرجل ما قدره ذلك الرجل الذي لا تفوت سجده الا وتدعو له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافيه للناس فهل عنهما من عوض؟ شوف حزب الجليل الان ممكن يسمع من الشيخ ويتعلم عليه واذا وقع على خطا الشيخ يذبحه ذبحا لا يرعى له الا ولا ذمه. قال مالك قال الشافعي لما جلست الى مالك اقرا عليه الموطا كنت اصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. وبكل الورق كده بتعمل صلوشه فمالك يتعزى فكان بيجر الكتاب بهدوء شديد حتى يجي اسمه. قال الربيع بن سليمان والله والربيع بن سليمان هذا راويه كتب الشافعي ونشر عليه. قال والله ما جربت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبه يقول ما جرب يشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ عبد الرحمن ناصر الدين الالباني حفظه الله في احد المجالس رايت شابا والله يد ينام على ظهري ووضع رجلا على رجل وشك فيه في وجه الشيخ. شوف الادب ليش قال لك لانه خاب على الشيخ يعني بقى من اصحابي اما الربيع بن سليمان مراد اهو راوية كتب الشافعي وكان من قوة اصحاب الشافعي يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا امام. فشوف الشافعي الامام بقى انه لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع انا ما قصدت ذلك. انظر ماذا قال له. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تخطئ. احنا بنرد الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير 1000 محمل وفي الشر 10 محامل يحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمه لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تخطئ. هؤلاء لن يتأدبوا إلا لم يلدن شيخ ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الأكثرين المعروف. لذلك هان عليه أن يقعد أن ينام على ظهره ويضع يعني فتح قدمه في وجه الشيخ. إذا احرص أهل الكريم على البحث عن المشايخ ولا تقل هذا طالب العلم وذلك مصر طالب العلم لا تكن حكما وأنت في بداية الطريق. لكن كل إنسان ستستفيد منه. قيل لأحد العلماء هل الكتاب الربيع فائدة؟ قال نعم سأعرف الربيع. يعني الربيع فلا تستقل خذ الحكمة من أي إنسان وكن دليلا له الدل طبعا المشروع وتوكيل أستاذ وطول زمان. طول الزمان مهم. الإنسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين يقول لك أنا علمت هذه بالاستقراء. استقراء وأنت ما أقدر لك العلم. سنتين ثلاثة عشر عشرين أي استقراء عند المتأخرين الذين لو صرفت سيرة فهارب بكتبهم وقفوا. يعني لو خدت فيهم الاستقراء من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع أن في الكتاب. أي استقراء. المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان ارد على قضيه الان قضيه يعني انتشرت انتشار النار الهجين وهي لها علاقه بطول الزمان. هناك جماعه خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. اقول هذه القضيه النقاش فيها قديم معروف لكن اخطر شيء على هذه القضيه ظهور الصغار فيها. هل اخطر من الاخطر هذه المساله؟ احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء في مسجد احتجاج به وطلب الاحتجاج به. لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين ولم يورث العلم وليس له من الذكاء مكان المتقدمين وان ياتي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وأرجع على نفسك علم الحديث لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو مشرفا السيد. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي علم صرف لا يثبت قياده لاحد تحتاج الى عمر طويل لابد من الذوق من الملكه وهي لا تكون الا بكل الامر. انظر الى العلماء في اخريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم ترى في فرق حتى في تنزيل الفتوى على مستوى حال المخاطب ترى فرقا ما استفاد هذا الا بكل الامر والزمان. فهذه يعني بعض الاشارات والكلام في ذلك طويل بعض الاشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي لن تنال العلم الا بحسه سامضيك عن تقصيرها لبيانك ذكاء وحرص وافتخار وغربه وتقييم استاذ وكور زمان. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما سمعناه وما قلناه جادا الى حسن المصير اليه وعتابا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل.